C'était quoi ce qu'il s'appelait? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن الترتيل بشقيه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تكلمنا عن الشق الأول وهو تجويد الحروف، إن الحرف يعني معرفة مخرجه وإعطاه حقه ومستحقه من الصفات الأصلية والعارضة. وتكلم عن معنى الترتيل لغة واصطلاحا. هذه الحلقة نتكلم نبذة مختصرة يعني عن الشق الثاني من تعريف الترتيل، وهو معرفة الوقوف، وقف والابتداء. والابتداء ده يكتب خاص إن شاء الله أبو يعني كامل بكل أقسامه وأنواعه بتفصيل إن شاء الله. يعني عامة بنقسم طبعا الوقف الابتداء ده مهم جدا، مبني على فهم المعاني، فهم الايه المعنى ومواقع الجمل وإعرابها بالنسبة لبعضها البعض، وكيف تبتدئ كيف تنتهي، تحرص أن تنتهي على وقف على معنى تام أو تبدأ بمعنى صحيح، لا تقف على معنى مبتور وعلى أو تصل تبدأ بمعنى يغير المعنى. وده إن شاء الله هيكون بتفصيل في كتاب وقف الابتداء اللي احنا بنعمله إن شاء الله. بس هنا بنتكلم عن أربع مراتب هي خلاصة هذا العلم كله. مراتب في الوقف الابتداء: مرتبة القطع، ومرتبة الوقف، ومرتبة السكت، ومرتبة الوصل. الإصلاحات الأربعة دي مهمة نعرفها كويس. القطع اللي هو بنسميه بقى في العلم الوقف التام. القطع اللي هو ايه؟ الوقف التام اللي هو تقف على معنى تام، جملة تامة، مقطع تام، زي انتهاء القصص، زي انتهاء الصفات، زي انتهاء الصور وهكذا، وتنتقل الى موضوع اخر. اسم القطع ان تقطع القراءة رأسا. فكلمة القطع يعني ايه؟ قطع القراءة رأسا، بس لا يكون الا على معنى تام غير متعلق بالموضوع الذي بعنه. ونعني به المرتبة ديت، وهو نسميه ايه؟ نسميه الوقف الايه؟ الوقف التام. الوقف التام قط نعني به قطع القراءة بغير استئناف بعدها. وهنا يجب ان يكون القطع على معنى تام وحسن، بحيث لا تقطع القراءة على معنى مبتور او معنى يوحي الوقف عليه بغير المراد، فيفتن السامع ويهدى ويفتن السامع ويهدم معلومة الدين بالضر. مثل زي ايه؟ وده طبعا اذا وقف على هذا المعنى القبيح يسمى وقفا قبيحا. الوقف القبيح ده الوقف الذي ايه؟ لا يصيب المعنى او يغير المعنى. والجهل بهذا اقبح من الذنب. زي مثلا في قوله تعالى: فويل للمصلين. واحد بيصلي بالناس وقرأ سورة المعون: فويل للمصلين الله اكبر امرك. ده وقف قبيح جدا. يعني إما يكون هو جاهل فيعذب بجهله، بس طبعا يعني جاهل ما يقومش الناس بقى. الجاهل بالقرآن ده يعني ده أهم، ده يعني أبسط معنى جاهل. أو طبعا مش هو متعمد، يعني طبعا ده الكلام ده التعمد ده بتاع في قلب ربنا أعلم بقلبه، لأنه لو كان متعمدا ومستهزئا يبقى ده يعني أعوذ بالله خلاص دخل في دائرة الكفر والعياذ والاستهزاء بآيات الله. إنما لا هو افرض غلب على ظنه او اخطا او كل ده ايه يعني مسموح له. انما على كل يسمى وقفا ايه قبح، لان هذه الايه متعلقه بما بعدها تعلقا شديدا، ولا يندرج تحت هذا الحكم كل المصلين، انما هو ايه ولكنه يختص بالذين هم عن صلاتهم ساهون. فقطع القراءه على هذا المعنى المبتور يقلب الامر ويهدم الدين طبعا، وده يتضح بقليل التأمل. في بعض المصاحف بنلحظ حرف لا علامة وقف ممنوع، لا فوق رأس هذه الآية الكريمة وما شابهها، ومعنى هذا أنك لا ينبغي لك قطع القراءة على هذه الآية. يعني بالقطع هنا إيه؟ الوقف التام لا استئناف، ولكن يجوز عند ذلك الوصل بين هذه الآية وما بعدها لإتمام المعنى. وأحسن من هذا أنك تقف ثم تستأنف القراءة بالآية التالية وهي السنة المستحبة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ديت مش معناها المرتبة هي الوقف دون القطع، يعني لو بتاخد نفس وتكمل. طبعا السنة المستحبة أو اللي هي أحسن حاجة بتقف على الآية آية. الآيات ديت طبعا علم عد الآيات علم لوحده، عد الآيات دي علم لوحده، له علم وله في القراءات بيختلف العد، الكوفيين العد المدني، العد البصري، العد الشامي، العد المكي حسب الأمصار يعني، واللي هي عدد آيات. فرؤوس الآيات ديت يعني طبعا وحي من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبذ من قرأ مثلا 1000 آية في ليلة، من قرأ 100 آية، من قرأ بكذا بعشر آيات. فإذا العدد ده مطلوب عند الناس، يعني الصحابة كانوا يتنافسوا على إيه عدد كم عدد من الآيات بيختموها أو بيقوموا بها بالليل، لأن كل عدد له إيه له ثواب. فالأصل في القراءة أن تقف على رأس الآية ثم تستأنف. فهنا مثلا ممكن تجمع بين الأمرين، تجمع بين الأمرين، فويل للمصلين، أنت وقفت بس ما تقطعش، ثم تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهو. مثال زي قوله تعالى مثلا ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، يعني لو مشيت كده عادي عادي مش بس يعني بتبقى شيء من مش مستحسن قوي، وإن كنت بتصيب السنة فالأفضل برضو تقول برضو إن ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، ثم تقول من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكذبون، يعني فتجمع بين الحسنين، تصيب السنة ثم تصيب المعنى حتى لا يكون في شيء من القبح، وإن كان قبح أخف، في قبح أخف من قبح. فالقطع ده وقف التام لا يكون إلا إيه على معنى تام. وطبعا إن شاء الله في الكتاب احنا بنعمله، احنا من 4 محاور في محور كامل كمل خلصناه وقف التام في كل قرآن، تتبعنا إيه موضع الوقف التام الذي يعني الذي يجوز فيه الوقف إن أراد القارئ أن إيه أن يقطع فيه القرآن، ده القطع. فالقطع ده بنسميه الوقف التام، هو ده اللي اسمه الوقف التام، يجوز يعني. طبعا هو مش ينبغي يعني، أو يعني مش يجب، يفرع زي واحد يعني يقرأ البقرة كلها مثلا وفيها مثلا 100 موضع وقف تام، خلاص مش مشكلة. المهم انت عايز بقى اذا عندك ان تقف على اي موضع من هذه المواضع تتحرى مواضع الوقف التام، او عايز تستأنف في التحرر. المهم اذا اردت ان تقف قف او تقطع القراءة، اقطع على تلك المواضع المحددة التي ايه بنحددها لك. المرتبة الثانية هي الوقف، دي مرتبة دون الاولى، ونعني به هنا الوقف ايه قطع القراءة على رأس الآية أو على معنى تام في وسط الآية مع أخذ شهيق نفس ثم استئناف القراءة بعدها. ده فرق بين الوقف بينه وبين دي. القطع غير القطع يعني وقفا تاما، أما الوقف هنا دون الوقف التام. خش بقى أنواع إيه، الوقف الكافي والوقف الحسن، وقف الكافي والوقف الإيه الحسن غير الوقف الكافي تعمل حاجة تانية. فالوقف ده يبقى ايه دون معاني تانية، دي انت بتقف يعني بتاخد بتقطع بتوقف ثم تاخذ نفسا شهيقا ثم تستأنف على نفس الجلسه او في نفس الركعه او في نفس ايه يعني نفس الحال. والوقف بهذه الصفه سنه مستحبه على رؤوس الايه كما ورد في مسند الامام احمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الحاكم إسناده صحيح. تحت الوقف ده بيبقى الوقف الكافي والوقف الحسن. طبعا ان شاء الله في تعريف هنعرفه في وقته في كتاب نعلو، يبقى فيه تفصيل اكثر عن تحديده فين وكيف الكاف والحسن والتعلق وعدم التعلق والحاجات دي، التعلق بالمعنى لفظا ومعنى، دي ايه في علم الوقف والابتداء ان شاء الله. بس دي ايه فكره يعني مبدئيه كده. إذن عرفنا القطع اللي هو يسمى الوقف التام. الوقف اللي هو دون القطع اللي هو في يدخل في إيه؟ وقف الحسن وقف الوقف القبيح أيضا، يعني يدخل فيه وقف القبيح اللي من اللي عايز بيك يقف على ما غير تم بياخد نفس برضه، بس بيقف على معنى غير مرغوب أو غير ما ما ما غير مراد، ويسمى وقفا قبيحا إلا إذا اضطر فيه، لأن يعني في وقف اضطراري يعني إيه، في نفس انقطع غصب عنده خلاص لا حرج عليه، فيرجع تاني يبدأ يتحرى الابتداء بمعنى إيه؟ بمعنى صح، وقف اضطراري. وفي وقف اختباري، أنت مثلا بتسمع علي أو تسمع على الشيخ ولك وقف دي وقف عن إيه حكم الكلمة دي وقفا وصلا، حكمها من حيث التفخيم والترقيق أو الإضغام أو التنوين، يبدأ اسمه بيسألك في حكم ووقفك على أي على أي كلمة سواء كان ده وقف أي مكان وقف، فده يجوز، يجوز في موضع التعلم والتعليم. وفي وقف انتظاري اللي هو ايه بالقراءات بقى، واحد بيقرا القراءات ولك تقول بقى القراءات في الكلمه دي، وقف على الكلمه دي واقرا فيها ما فيها من القراءات، يعني تجمع من يجمع القراءات. اذا هذه دي الوقفات ديت او الوقوف دي يعني وقوف ايه مسموح بيها اذا الاضطرار والحاجات دي في ظروف معينه. اما لاختيارك انت وعندك نفس ومختار وعندك اراده، يعني تتجنب هذه الأشياء وتتجنب الوقف القبيح في كل أنواعه، وتتحرى الوقف الحسن والوقف الإيه؟ الوقف الكافي والوقف. طيب يبقى عرفنا القطع والوقف ده، طبعا دي بنفصلها إن شاء الله في كتاب. يعني المرتبة الثالثة السكت، وكلمة السكت ده جزء من يعني واحد هو نوع من أنواع الوقف، بس بتقطع القراءة ما تاخدش نفس. الفرق بينه وبين الوقف اللي فات ده اللي انت بتقف وتحبس نفسك ما تطلعش ولا تدخل، لا تاخد شهيق ولا تطلع زفير، يعني لحظه سكتة كده وتكمل. طبعا السكت يعني نعني به الوقفه بغير اخذ شهيق ثم استئناف القراءه بعد هذا الوقف. ولحفص اربع سكتات في القران الكريم اليك بيانها. طبعا السكتات ديت عند ايه؟ عند طريق التيسير وطريق المصباح، بس يعني في حفص في قصر المنفصل اضفنا احنا قصر المنفصل طريق المصباح، ومد المنفصل طريق التيسير والشاطبيه له السكتات الاربع في مواضع اربعه. طبعا السكتات ديت عند مش عند حفص بس، يعني السكته عامه مذهب حمزه من القراء السبعه، القارئ السادس امام اهل الكوفه حمزه صاحب الهمزة، إذا ذكرت الهمزة ذكر حمزة، وإذا ذكر حمزة فيا لنا من الهمزة يا ويلنا منه، يعني مذهب همزة عنده ما شاء الله بيسكت. أهل أتى على الإنسان يعني كثير القرآن يسكت سكت في له ضوابط وله باب كبير في القراءات، طبعا إن شاء الله سكت كبير قوي. فهذا الأمر إيه وبالآخرة مثلا يعني بيسكت على أل وشيء ويسكت ما بين الكلمات وهكذا، دي كلها. فالسكت ده مذهب حمزة بتبدأ يعني من باب الأولى، الأولوية هو بتاع حمزة الأصل. وحفص بقى فقط أخذ يدوبك كده على قده أربع حاجات بس، يعني شاركه في أربعة بس هو بس مش شاركه ده، دي أصلا خاصة بحفص برضه، سكتات الأربعة دي حمزة ما بيسكتش فيه، حمزة بيسكت حاجات تانية حاجات أوسع يعني مفروشة، أما ديت فقط خاصة بإيه؟ بحفص دون غيره من الرواه اللي هم 20 رواه ما فيش حد. في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، طبعا ده رأس آية قيما لينذر بأسا شديدا من لدن إلى آخر الآية. أنت لك أن تقف على رأس آية عادي عوجا ثم تقول قيما حفص وغيره، رأس آية عند الجميع، رأس آية عند كل القراء، فالقراء التانيين ما يسكتوش، فهنا وقف ولم يجعل له عوجا ثم يقول تاخذ نفس تقول قيما لينذر بأسا، والمعنى ماشي قيما هنا صفة الايه للكتاب مش لعوجا، ولذلك لا يستحب الوصل هنا، الوصل هنا قبيح. بتوش بقى ولم يجعل له عوجا قيما، كأن قيما ده صفة العوج. ايوه، ولذلك عند اذا اردت ان تصل اسكت عند حفص وعند غيره ما تصلش. عند قرتين ايه يقبح الوصل لا يحسن. اما عند حفص اذا اردت ان تصل قال لك طب اسكت بقى هنا عشان ايه عشان ما يكونش دي صفه دي كانك وقفت. هنا سكت اللطيفة بدون نفس على ألف عوجا يرمز لها بحرف سين وتقف بإيه؟ تقف بمد بمد بدل عوجا يعني مد مبدل عن من تنوين مد عوضي ما تقولش عوجا قيما لا الوصل لا تقول عوجا قيما قلنا الوصل هنا قبيح إذا أردت يعني إنما عايز تصل عند حفص تقول عوجا قيما. فذي سكتة لطيفة بدون نفس على ألف عوجا يرمز لها بحرف سين مع جواز الوقف بمعنى الذي تقدر أنها رأس آية ولكن لا يجوز الوصل بين الآيتين بل ربما يكون قبيحا الوصل بدون سكت يعني نظرا لالتباس المعنى وتغيره لأن كلمة قيما تعود على الكتاب ولا تعود على إيه عوجا. فإذا وصلت الكلمتين بدون سكت فقد وقعت في التناقض الذي يجعل لعوج استقامة كما يتوهم عند الوصل. فتأمل هذا الأمور عايزة إيش تشغيل مخ كده وتدبر معاني القرآن وتعرف الحكمة. وطبعا دي رواية ثابتة يعني جاية من الرسول من فم الرسول هكذا يعني نقلت هكذا بالرواية. في الموضع الثاني عند حفص السكت في قوله تعالى في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا نفس الكلام مرقدنا دي عليها قلي يعني وقف كافي وقف ايه كافي وقف يعني غير متعلق بمعنى البعث يعني جملة تامة. بعدها هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طبعا ده كلام الكفار قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا احنا كنا مرتاحين في القبور مش وبعدين توقعوا ما شافوا بقى يوم الفصل الذي كذبوا به. فيرد عليه من الملائكة او الشهود او الانبياء او شهود الموقف هذا الشهود ده ما وعد الرحمن الذي وعدكم الرحمن به وصدق المرسلون مرسل اخبروكم الله تعالى وعدكم بهذا اليوم على أساس رسله وصدق المرسلون في إخباركم إياه ولكنكم كذبتم. يبقى ده كلام مش كلامه هم. فطبعا هنا هذا الموضع يجوز فيه الوقف وهو أولى ويجوز فيه السكت لأنك إذا أردت أن تصل أسكت عند حفص لأن كلام الكافرين ينتهي بهذا الاستفهام. أما الكلام وهو قوله تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فهو من كلام الملائكة أو كلام المؤمنين فتأمل هذا نفس الكلام زي يعني نفس الكلام ده هو ده ما يقال في الأول بتاع الكهف يقال في موضع سورة ياسين. في موضعين تانيين سورة القيامة وقيل من راق وفي قول سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طبعا هنا كلام في زيادة بقى هنا السكت يكون عند مد منفصل أربعة أو خمسة ويكون في عند القصر في طريق الايه طريق المصباح لحفص. يبدأ السكت ده امتى في طريق اذا كان عند مد المنفصل اربعة او خمسة طريق الشطبية والتيسير وطريق المصباح عند قصف المنفصلين ضفة يعني هنا احنا لما دخلنا احنا طريق المصباح جديد قلنا المصباح ايه مع قصف المنفصل بيسكت ايضا في السكتات اربعة دي يبقى له طريقين طريق القصر طريق المصباح بيسكت على اربعة وطريق التأثير والشاطبية بيسكت على اربعة دو. اما طريق الروضة فلا يسكت ايه عند الاربعة. المرتبة الرابعة الوصل مرتبة الوصل بدأ يعني وصل الكلام وهو وصل ما لا يتم المعنى إلا به مع ملاحظة الحكم في رؤوس الآية وما قيل في السكت. هنا رأس الآية حتى متعلق بتقف ثم تستأنف ما يجوز ما فيش حاجة وإن كان الأولى تقف ثم تصل أما في خلاف في وسط الآيات المعنى لسه كامل ومعطوف على بعضه جمل كده فإيه فما فيش وقف فإذا إنما إذا انقطع النفس اضطراريا وما يسمى بالوقف الاضطراري او قلنا الشيخ بيختبر تلميذه اختباريا او انتظاريا فيكون على معنى غير تام تحرى القارئ بدايه هذا المعنى قبل هذا الموضع ليربط اللاحق ايه بالسابق مفهوم ازاي. طبعا الرؤوس الاربعه زي ما قلنا لا يجوز القطع القراءه او البدء بها عند رؤوس الأربع والأحزاب والأجزاء إذا كان المعنى غير تام أو كان متعلقا بما قبل هذه المواضع. نحن المحور الأول في الكتاب استوفينا كويس جدا وحررنا رؤوس الأربع وإيه كده تحرير الوقف والابتداء برؤوس الأربع والأحزاب والأجزاء، وإنما يجب تحري المعنى التام سواء عند البدء أو قطع القراءة وسواء كان قبل الربع أو بعده بآية أو أكثر. في علامات في الوقف بقى طبعا دي بمثابة الترقيم في الإملاء الحديث بالنسبة للمصحف بتساعد يعني بتساعدكم، وإن كانت هي مش برضو مش هنتأكد عليها إنما بت إيه يعني بتدينا بتفتح، ولكن الأصل كله إحنا بنفهم المعنى. في ممكن نقف يعني ممكن حاجة تجي قلي وأشوف أنا بتدبر المعنى اللي هي وصل وموضع وصل وقف عليه كافي أو حسن. فالأصل فينا نرجع بقى نرجع للصلاحات إنه يعني هل هو كاف هو حسن هو تام هو قبيح الوقفات الأوقات دي، ونطبق هذه الاصطلاحات على على علامات الترقيم دي. هل الترقيم ده اصلا بتوضع ما بين وقت واخر كل تجتمع لجنه المصاحف كل كم سنه كده بيعيدوا النظر في توزيع هذه العلامات، فممكن يقللوها ممكن يغيروها ممكن يخلوا صلي مره قلي جيم ميم ميم لا يعني مش ايه مش دي. فدي اذا دي علامات ترقيم زي النقطه في الإملاء الحديث نقطه معناها ايه خلاص فول ستوب يعني خلاص جمله تانية. فصل معناها ايه يعني ما في جمله استمرار، فصل بنقطه يعني سبب ده دي مسببه لها يعني ما تقفش على شيء اللي بعدها وهكذا ويعني وهكذا. فدي تعتبر مش بمثابه علامات الترقيم في الوقف الايه من الايه. فطبعا علامات الوقف اللازم الوقف طبعا هنا خد بقى احنا قلنا وقف التام، ايه الفرق بين الوقف التام والوقف اللازم؟ الوقف التام قلنا اللي هو الوقف الذي تقطع فيه القراءه راسا. طب لو المعنى لو تم المعنى خلال القراءة خلال آية يعني ما أقدرش أقف على جزء من آية، يعني خد بالك دي ابتداء ممنوع أن تقف على بعض آية تقطع يعني أو تبدأ ببعض الآية دي غلط ما ينفع آية كاملة تبدأ تكمل ولو كانت حتى آية الدين ما تقسمهاش مثلا على ركعين على ركعتين أو زي الناس حتتين، لا لأن دي موضوع واحد. فلا يجوز البدء ببعض آية ولا يجوز الوقف على بعض الآية، إنما لو تم المعنى في وسط الآية طب هل أقطع؟ لو تم المعنى على رأس الآية أقطع. المعنى إمتى أقطع؟ لو المعنى تم على رأس آية أقطع، لأن عملت لأن رأس الآية هو هذا موضع يجوز فيه إيه عليه قطع القراءة، أما وسط الآية لا. إنه لو المعنى لو تم المعنى في وسط الآية أسميه بقى إيه وقفا لازما، تمييز له عن الوقف التام. الوقف التام معناه تقطع القراءة، أما هنا بقطع صح واستأنف ما صلش لأن لسه الآية ما خلصتش. فوقف لازم وقف واجب وقف إيه يعني لابد أن تقف فيه بالضرورة، مفهوم إزاي؟ وده يعني بيقول مذهبي علامة الوقف ميم أفقية كده غير الميم بتاعت اللي هي القلب دي تبقى رأسية دي أفقية، وطبعا دي مواضيعها يعني معدودة في القرآن الكريم معدودة وإيه وحلوة يعني أما تفكر فيها كويس. يعني أول موضع في البقرة مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. طبعا ده يعني موقف الناس بالنسبة للمثل، المؤمن يزداد إيمانا والكافر بيزداد لجاجة ودجلا وجدلا واستهزاء، وأما الذين كفروا يستهزئوا بها فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كلامهم هنا تم كلامهم هنا تم فحط ميم ثم رد الله عليهم يضل به بهذا المثل يعني كثيرا ويهدي به كثيرا. فنلاحظ هنا أن كلام الكافرين ينتهي بكلمة مثلا، واستفهامهم هذا إما من باب السخرية أو الجهل بحكمة الله في المثل. والكلام اللاحق هو رد الله على استفهامهم مبينا حكمته الخفية من وراء ضرب الأمثال، فيلزم الفصل بين الكلامين لئلا يجتمع كلام الجاهلين مع كلام رب العالمين القائم على علم وحكمة. فتأمل هذا. طبعا دي يعني ايه موضع واحد في مواضع كثيرة. طبعا في سورة الأنعام مثلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. يسمعون دي من الأحياء، من يسمع من الأحياء يستجيب. هل الموتى يستجيبون؟ إنك لا تسمع الموتى. فلابد ما ينفعش بقى يسمعون والموتى، ما ينفعش. يعني الموتى دي جملة وحدها خالص استئنافية وهكذا، تجدها موجودة في ده الوقف الايه اللازم. الطرف الثاني على طول وقف الممنوع بقى عكس اللازم. يعني بالطرفين الاول وقف الممنوع اللي هو الوقف القبيح، وقف الممنوع وقف ايه. يبقى الوقف اللازم ده نوع من انواع الوقف التام، نوع يعني موديفايد او يسموه ايه، يعني اسمه ايه محور او معدل او مستثنى في يعني في وسط. هو وقف تام ولكنه يأتي في بعض الآية فلا يجوز الوقف قطع عليه. قطع ولكن ممكن تقف ثم تستأنف، بمعنى القطع ثم إنما نقطعت شق لا تقطع عليه رأس، لا تقطع عليه إيه رأس. خلوهم يفصلوا يفصلوا ده ما ينفعش. قول يفصل وإيه تشوف كده الوقف اللازم. قلنا ايه نوع من انواع الوقف التام. الوقف الممنوع بقى الوقف القبيح. الوقف الممنوع ده اللي هو يسمى وقفا ولا يرمز لها بأداة النهي لا لا، مثل قوله تعالى قلنا مثل سورة البقرة مثلا. طبعا جبنا مثلا سورة المعون فويل المصلين على رأي أن كان يقف على رأس الآية، إما يأتي على رأس آية أو يأتي على إيه في وسط الآية. قلنا رأس آية نعم فيها إيه تقف ثم تصل، ولكن لا تقطع القراءة عليها. لأن رأس الآية ده موضع قطع، موضع قطع يعني أي رأس آية هو ده موضع قطع ممكن تقطع فيها القراءة، ولكن يقطع على معنى تام. فكان المعنى قبيحا فلا تقطع ولكن قف ثم صل أو صل، إن كنت مش عايز تقف يجوز. نعم. إنما لو ما تيجي بقى في وسط الآية، طب وسط الآية إيه؟ ما فيش قطع أصلا، وفي نفس الوقت هنا برضه ما توقفش، ما تقفش. في قوله تعالى من سورة البقرة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وفي لا هنا في بعض القراء طبعا للأسف الابتداء بقى غلط، يعني مثل نفسه وقف على دي ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم وقام واقف. لا مش كده كمان جريد ما هو فيقول ايه من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. والراجل عايز يتخلص من الوقت فوقف في ايه، اتخلص من حفرة وقع في بير دو حديرة زبوده تعيد. يعني انت وربنا ما يعلمك تبقى طبعا خد بالك. فهي حته واحده اسف ما فيش فيها ايه اللي كان فيه اضطرارا بقى دي حاجه ثانيه. يبقى هنا هذه جمله شرطيه باداتها وفعلها وجوابها، فيلزم نطقها جمله واحده. فاذا وقفت على كلمه العلم واستأنفت القراءه بعدها بغير وصل فقد وقعت في محظور عظيم ومنزلق خطير بهذا الابتداء القبيح لجواب الشرط، إذ يتوهم منك أنك ترمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه بالظلم وبداهة. فعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم والضلال أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومنكر هذا الأمر خارج من الملة. فاحذروا تماما. ومثلها اذا عايز تبدا بقى من بعد ما جاءك من واحد عامل فهلاوي، انا عشان ما ابداش كده ابدا من كده، في برضه بدايه قبيحه زي بالظبط. فلا يعني تحرى عدم ايه الوصل او الابتداء قبحا، ابعد عن مواضع القبح ابتداء او ايه، لان في ابتداء حسن وفي ابتداء ايه قبيح ايضا. ما بين المرتبتين دول بقى ايه يعني مراتب ترجيح جيم وقيلي وواصلي، يعني دي كلها زي ما قلنا موجوده في المصحف وتعريف المصحف في الاواخر، مش عايزين كده، انما المعول كله ايه ما نتعلمه نحن من الوقف الكافي والحسن، وازاي نظبط الايات وما نرتبطش على طول. لا ممكن نتوافق مع بعضها وممكن ايه نخالف بعضها تبعا لما وقر في قلبك وعقلك من المعنى والتدبر. انما هي ايه علامات استرشاديه يعني، وان قلنا لجنة المصاحف كل مره بتغير، يعني حتى مصحف الملك عبد العزيز الجديده اللي هو الطبعه الجديده بتاعه السعوديه حش كلمه لا خالص، حش حرف لا خالص، ما عادش مكتوبه خالص، ما زال الطبع اللي قبلها مكتوبه لا، حش لا خالص، عشان ايه ما فيش حد يفكر يقف عندها مثلا يعني. فهي ارادت كده عشان ايه، عشان زي بيقول يريحوا دماغهم ويريحوا دماغ اللي بيقرا، ما يلفتش نظره ان دي ايه فيها حاجه قبيحه فيصيرها على طول يعني. فالمصحف حتى ده ايه ما هو مش موجود فيه لا يعني. اذا دي اجتهادات بشريه، والحاجات دي برضو هذه اللجنه او زي العلماء بيرجعوا لكتب التفسير، كتب القراءات والمعاني وتعراب القران، كده الحاجات دي كلها تحت ايدهم مراجع بيسترشدوا بيها من اقوال العلماء السلف والحاجات دي وعلماء العلوم دي كلها، وعلى اساسها بيحطوا ايه، وده اجتهاد يتغير من وقت الى اخر تخفيفا او تجديدا او اختصارا او زياده او تغييرا. فدي كلها ايه ليست لازمه، ليست منزله، ولكنها كلها يعني زي ما قلنا تتعلق بايه بالتدبر والتامل واستحضار المعاني ان شاء الله. قلنا ثمت انواع اخرى زي قلنا كالوقف الاختباري والوقف الانتظاري، هذا النوع خاص بمجالس العلم والتعليم بحيث يوقف القارئ شيخه على اي موضع نساله عن حكمه اختبارا له. تمت المقدمه بحمد الله وعونه، دي مهمه جدا، حاجات كانت لابد نعرفها كبدايه كده تفتيح. ونسال الله العظيم ان نجعلنا من اهل القران واصحابه العاملين به الواقفين عند حدوده التالين له آناء الليل وأطراف النهار. إن شاء الله من اللقاء القادم هنبدأ بقى منهج المرحلة الأولى اللي هي ثلاث أبواب، الصفات العارضة للحروف، عبارة عن أبواب ثلاث أبواب، أحكام الحروف السواكن من إظهار وإضغام وإقلاب وإخفاء، ثم أحكام المد والقصر وأنواع المد والقصر، ثم التفخيم والترقيق. دي اسمها صفات عارضة، وانا فهنا انا عارضة يعني ايه لمستحق الحروف. فدي صفات دي تأسيسية، دي مرحلة لابد منها تأسيسية، بتأسس الذي يقرأ القارئ الذي يقرأ وتعلم ويتحفظ القرآن ان شاء الله. دلوقتي في بالنسبة للعلم والوقف الابتداء الممكن برضه